بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا في سورة النبأ. النبأ الخبر العظيم، هذا الخبر العظيم الذي يتساءلون عنه والذي هم فيه مختلفون، نبأ نبوة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النبأ كان له وقع شديد على قبائل قريش، وقد تعاظم وقعه عندما جمع الرسول صلى الله عليه وآله عشيرته الأقربين بأمر ربه، واختار بأمر ربه وصيا وخليفة ووزيرا. أول من أجابه الله أخبر أجمع عشيرتك الأقربين، والذي يستجيب لك هو هذا، أنت أعلنه وزيرا ووصيا وخليفة لك. فهذا كان وقعه عظيما، انتشر الخبر في قبائل قريش أن هذا النبي حتى من بعد النبوة اختار وصية، يعني ما لكم شيء يا بقية القبائل، وهذا لبني هاشم. هكذا كانوا يفكرون، هم يفكرون تفكيرا قبليا. وهذه الحساسية من بني هاشم، من زمن هاشم، من زمن عبد المطلب كما أشرنا. سورة النبأ نستعرض بشكل مجمل أهم ألفاظها المباركة. وصلنا إلى قوله عز وجل: إن يوم الفصل كان ميقاتا. تسلسل السورة أنهم يتساءلون عن هذا النبأ، ونحن ألم نجعل الأرض مهادا، ألم نخلق، ألم نفعل، ألم نصنع؟ يتكلم الله. هذا النبأ من صاحبه؟ من الذي أمر به؟ من الذي أنشأ هذا النبأ وبعث هذا الرسول؟ ألم ثم يقول عز وجل: إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم الفصل، الفصل في الاختلاف. دائما السورة التي فيها وحدة السياق، الآيات التي فيها وحدة السياق فيها ربط. يوم الفصل هنا للقيامة، لماذا؟ لأنهم فيه يختلفون، والفصل بين البشر في اختلافاتهم. هناك يوم الفصل، يوم القيامة، فيه له أسماء متعددة، كل اسم من زاوية، والقرآن الكريم يبين الحقائق المختلفة، يضرب على أوتار النفس المختلفة. هنا يوم الفصل، المحكمة الكبرى التي تفصل في اختلاف البشر. إن يوم الفصل كان ميقاتا كلكم ذاهبين. عجيب، الناس بمختلف فئاتهم واتجاهاتهم سوف يحضرون في المحكمة. نعم، إن يوم الفصل كان ميقاتا، ميقات محدد لازم يحضرون كلهم. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. كيف يحضرون إلى محكمة القيامة؟ ينفخ في الصور. أي صور؟ صور الكون. ما معنى صور الكون ونفخ فيه وفي نفخة أخرى؟ وما معنى النفخة؟ هذه غيب، هذا غيب، وهذا مو شغلكم، شغل خالق الكون. أنتم عمر الواحد منكم 60-80-100 سنة، ما هو حجمكم وكم يمكن أن تستوعبوا في هذه المدة؟ إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. هذه النفخة الثانية، نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى. إذن عمليات، مراحل، على مستوى الكون، وتأتون أفواجا. بعد النفخة الأخرى تخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. لماذا أفواجا؟ لأن التقسيم على حسب العمل، ولأنه يدعى كل أناس بإمامهم، ولأن النبأ العظيم هنا الذي كان وقعه على قريش ليس هو فقط النبوة، هو النبوة الممتدة في الإمامة، وتأتون أفواجا يدعى كل أناس بإمامهم وفتحت السماء فكانت أبوابا. مشهد الآخرة تحضرون يوم الفصل أبواب السماء مفتوحة. وعندنا وفتحت السماء فرقل فتحت هاي الأبواب الطبيعية، فتحت بعملية تحدث في المشهد أو بأعماله، فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. تسير متى؟ تفتيح أبواب السماء متى؟ تسير الجبال متى؟ والأحداث التي تحدث على الأرض كلها فيها، لكن سيرت الجبال، بخرت. وليش بخرت؟ بنحو التسيير، هذه حركة أيضا في تكوين الكون، في خلق الطبيعة، في إعداد الكون للقيامة. أكثر الأحداث لتحدث بين النفختين، نحن نكون مئة ما نعرف، نحن نستيقظ نجد النظام الكوني يختلف، كل نظام الرؤية في الكون تختلف، كل فيزياء الكون كلها تختلف. وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. جهنم كانت مرصادا، مرصاد يعني تتلقف وترصد، مرصاد أيضا لأنه بعد أن يتم الحساب في محشر الأرض ينصب الجسر صراط من الأرض إلى الجنة، جهنم تكون تحته راصدة في وسط الطريق تحت الجسر، إذا وصل إلى مكانه من جهنم يهوي هناك والمؤمن يعبر كم العبور مرصاد. إذن أهل جهنم المجرمون في الأرض مرصادهم الموت، مرصادهم يوم الفصل، مرصاد جهنم. للطاغين مآبة، مكان رجوع للطاغين على ربهم. الطغيان الخروج عن الحد، المشكلة الإنسان أنه يخرج عن حده، مشكلة الإنسان أنه ما يعرف قدره، عقله محدود ويريده أن يريد أن يفهم يكون عقل إله له، طاقته محدودة، عمره محدود ما يكتفي، يريد أن يملك الدنيا، مشكلاته محدودة يريد أن يحل مشكلاته بآن واحد، عجلة. طغيان زيادة عن الحد، طغى الماء له مجرى، نهر له مجرى، البحر له مستوى، إذا طغى عن حده هذا طغيان. الإنسان له إمكانيات معينة، له وضع طبيعي، له حالة سوية، إن زاد عنها هذا طغى. حدود الطغيان محددة في الشرع. الطاغين أين يعودون؟ يقول الطاغين لازم لهم جهنم، ما لهم مكان إلا فيها، معادهم لابثين فيها أحقابا. لماذا؟ الحقد يقولون 80 سنة، والطاغون فقط أحقاب مدة طويلة. هذه مسألة بحث مدى استمرارية خلود جهنم واستحقاق أنواع الناس فيها، بعضهم يطهر في جهنم ويرجع إلى الجنة موضوع آخر، لكن الطاغين لابثين أحقابا قرونا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. بردا غير الشراب، البرد حالة جهنم حالة حارة، وحالة الهواء البارد البرودة المطلوبة هذه نعمة على من يعيش في المناطق الحارة. فكيف الذي يعيش في جهنم يحتاج إلى برودة؟ لا برودة يرى ولا شرابا لأنه يعطش، إلا حميما وغساقا. الحميم الماء الحار، الغساق الغسالة، هذا تناسب، تناسب بين الطغيان، هناك تناسب دائما، بل هناك نظرية أنه هناك نتيجة تكوينية لجهنم وللجنة من نوع نوايانا وأعمالنا تنتج جهنم وتنتج الجنة جزاء وفاقا. هذا الحميم والغساق وجهنم متناسب تماما، بل هو الآن في جهنم لعند أفكار جهنمية، يحب يقتل الناس يطغى، هو يعيش في جهنم. هذه النوايا تنتج نتيجة طبيعية جهنم. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يرجون يعني كأنهم عمليا لا يرجون، كأنهم أمنين ما في حساب، مع أنه خالقهم الذي يهيمن على الأرض والكون محاسب. وكذبوا بآياتنا كذابة، كذبوا كذابة. رسول جاءهم صلى الله عليه وآله أخبرهم أن رب العالمين أرسلني، وهذه آياتي، هذه أدلتي، هذه معجزتي. كذبوا، يعلمون أنه الحق، لكن حتى يقول ابن بني هاشم زعيم ما نريد، لا نريد، كذابة طغيانة. كان دخل رجل من اليمن على معاوية، معاوية أراد أن يسخر منه، قال أنت من أهل اليمن اللي ملكوا عليهم امرأة بلقيس؟ قال والله نحن خير منكم، أنتم قريش لما جاءكم رسول ماذا قلتم؟ قلتم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، ما قلتم فهدنا له فأنزل علينا حجارة من السماء. إذا حق نزل علينا حجارة، يعني من يريد الحق؟ هذه المكابرة اللي عندكم، إحنا ما عندنا امرأة ملكناها علينا، ثم ماذا؟ لكن قومنا أفضل يقول سكتة. هذا الطغيان الجبروت، أنه إذا كان فلان صادق هو نبي، أنا أريد أن أطلق الرصاص على رأسي، أطلق جهنم. فاللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاشرح صدري له، فاهدني له. يكون زعيم بني هاشم، ثم ماذا؟ زعامة منك، من الله جعله إن رسوله خير خلقه، وليكن عترته من بعده، ثم ماذا؟ إلا عترتك أنت، من الذي يعطي؟ خالقك. يقول إنهم كانوا لا يرجون حسابه، وكذبوا بآياتنا كذابة، يعني تكذيبا واضحا صريحا، لا يريدون الحق. لماذا؟ طغيان. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي. كثير من الناس عندهم حالة طغيان، عند الأنا يريد يحقق ذاته بخيالات ما يحققها، فيكون طاغيا. وكل شيء أحصيناه كتابا، كل شيء أحصيناه كتابا. نحن نسجل درسا قرآنيا، نسجل شريطا، أو كاميرات ندخل إلى سوبر ماركت يصورنا الكاميرات، لكن الكاميرات الدنيوية هذه محدودة التصوير، الكاميرات الإلهية تصور حتى عالم الداخل للإنسان محصى كله. إذا نوى الخير، نوى الحسنة كتبت له، عجيب. ملكين هم مسجلين، الأقل ملكين. إذا نوى السيئة ما تكتب له، فعل السيئة يصبر عليه كم؟ 7 ساعات، كتاب ما تكتب له. واحد يسأل الإمام الكاظم سلام الله عليه، كل كيف يعرف الملكين النية السيئة من النية الحسنة؟ كله وحل رائحة الطيب، العطر يعني، والكنيف سواء، ريحة العطر مثل ريحة البلوعة. يعني إذا نويت الخير فح منه روح عطر، يفهم الملكان وأنواعها، الله أكبر. إذا نوى السوء تخرج منه رائحة نتنة، نعوذ بالله. وكذبوا بآياتنا كذابة، وكل شيء أحصيناه كتابة. أحصيناه كتابة، أنواع الكتب عند عز وجل، كتاب الخلق، كتاب القرآن، كتاب كل شخص، الكتاب المبين، الكتاب الناطق، القرآن الناطق، أنواع الكتب، أنظمة الله عز وجل عند أنظمة في مختلف في كل شيء. ما ترى الذرة كم هي، انظر إلى العصفور كم فيه أنظمة في التلوين، في أي شيء من الطبيعة، أي جزء، أنه متقن تماما. إذا حياة الإنسان ومسألة الجنة والنار لها قوانين ولها أنظمة. وكل شيء أحصيناه كتابه فذوقوا ذوقوا مما عملتم فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا للطاغين الذين كذبوا كذابا. آيات الوعيد وآيات البشارة في القرآن مخاطب منها ناس معينين أصناف تناسب مع إجرامهم، فلا يمكن أن تعمم لكل الكافرين. إذا نص أن هذا العقاب للكافرين نعم، هنا للطاغين. بعد إن للمتقين مفازا، ما قال للمؤمنين. هذا أيضا نعيم الذي يصفه خاص لأهل التقوى. إن للمتقين يوم الفصل، جو المحشر، خطر النار، لهم مفاز، لهم معبر، لهم طريقة خروج، طريقة نجاة. إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا، يعبرون إلى النعيم. حدائق وأعناب، أعناب أنواع الثمار تسمى أعناب، وكل ما ورد في وصف الجنة فهو تشبيه لثمارها، حتى لحور عينها، حتى لكواعبها وأترابها. لأن رواية عن ابن عباس يقول رمان الجنة ما فيه من الدنيا إلا الاسم، يعني فاكهة أشبه شيء برمانكم، اللي هي نوع آخر. حدائق وأعناب سمها بساتين وثمار من الأعناب، لكنه نوع آخر تشبه ما عندكم من هذا. وكواعب أترابة من يسألون النساء أنه كل حور عين وكواعب أترابة والنساء، وأنتم تقولون في دعاء في شهر رمضان اللهم وزوجنا من الحور العين، جواب المؤمن أيضا تدعو اللهم اجعلنا من الحور العين. وعندنا أحاديث أن المؤمن أعلى من الحورية يوم القيامة، أنظمة أخرى هناك. وكأسا دهاقا، عجيب، كأسا مملوءة من إيش؟ خمر الجنة، نعم فيها خمر لكن خمر صحي، هنا خمر يدوخ، خمر يسلب العقل، هناك خمر لا فيها غول. ولاحظوا أنه أنهار من لبن غير آسن، اللبن هنا يفسد بسرعة، الحليب يفسد بسرعة، أنواع البكتيريا تشتغل فيه، هناك غير آسن، فأنظمتها شيء آخر، ميها شيء آخر. أمير المؤمنين عليه السلام في عنده نص ولو أنهم نظروا إلى تلك الأشجار النابتة في كثبان المسك على ضفاف الأنهار، يا روعة. إذن نوع آخر، كأسا دهاقة مملوءة، وكأسا دهاقة حالة ملء الكأس، عادة الكأس يترك رأسه فارغ، لكن كأسا دهاقة يعني كأس دائما في مدد، لا تخاف من النفات. هنا عندنا في الأكل في الشرب دائما نخاف، يكفي الضيوف لا يحتاج إلى زيادة قليل كثير، دائما يفكر أنه من يأتي مصارف الشهر مصارف السنة، لأنه في نفات، ما عندنا ينفد، لكن هناك لا نفات، دهاقة. هناك ورد عندنا أنه لو أنه المؤمن استضاف أهل الأرض كلهم يستطيع يضيفهم، هذا الملك، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لغوا، لغو الأرض، افتح الفضائيات شوف لغو الأرض، عش في المجتمع ترى لغو الناس، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، تكذيب في الحقائق، رد للحقائق، وضوح، مواجهة للحق، لليقين، للبديهي، للإنساني، للطبيعي. هذه الحالة لو توجد هناك، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، اللهم أعطنا من فضلك ورحمتك واحشرنا مع النبي وأهل بيته الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.